تريدون السنة أخذنا شيء اليوم بس. شوف كم سؤال كده. في اليوم؟ طيب تفضل أخذ كم سؤال كده. طيب لا هذه ما خلي هذه مشاكل هذه بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فهذا السائل يقول ما الفرق بين الحظ والعرض؟ العرض هو طلب برفق ولي، الحظ فيه شيء من الإزعاج. مر معنا هذا. كيف نعرف أن الاستتار يكون وجوبا أم جوازا؟ تعرفه بكتاب أوسع من الأجرمي. أما الأجرمي فلا تذكر إلا إذا كان الشرح مطولا، وهذا تجده في شرحين على نظم عبيد ربه. عبيد ربه الشنقيطي نظم الأجرمية شرحته مرتين وشرح مطول وفيه كل ما تريد إن شاء الله تعالى. هذا يقول في قوله تعالى حتى يقول الرسول، هذا جاءت على الجهل بمعنى على الشرط الذي ذكرناه، يقرأه الناس حتى يقول الرسول، كيف يكون إعرابها؟ هذه كما ذكرنا لم نفصل فيها، لأنها فيها حتى فيها ثلاثة شروط تنصب وتأخذها من المطول. ليس كل ما يرد على الذهن من سؤال في كتاب غير موسع يستفسر عنه الطالب، إنما ما أشكل عليك فيما نذكره هو الذي يكون محلا للسؤال، وما لم نذكره هذا ترجع عليه. ذكر شارح الأجرمية مثالا، أي كتاب تقرأ تستفيد منه، لماذا لم نقل أي كتاب؟ على قاعدة أي كتاب تقرأ المتعدي، ولم يذكر مفعوله، لم يذكر مفعوله، حينئذ تكون هذه مفعول، تكون أي كتاب تقرأ تستفيد منه. لو قال أي كتاب تقرأه تستفيد منه، أي تكون بالرفع لأنها مبتدأ، واضح؟ أي كتاب تقرأه تستفيد منه، أما إذا لم يذكر المفعول به فحينئذ يكون أي، هذه في منصوبة لفظة، تكون منصوبة لفظة. هل شروط إذن لتنصب الفعل المضارع شروط رب من حيث عمل الخفض أم مطلقا؟ قلنا شروط إذن المراد بها للنصب فقط، وأما النطق بها دون تطبيق الشروط هذا جاهز، لكن لا تنصب بها، لا تنصب. وأما رب هذه من حيث العمل لا تعمل إلا بهذه الشروط المذكورة سابقا، يعني لو دخلت على معرفة ولا يجوز أصلا رب زيد، هذا لا يصح. أقول هذا الكلام لا ينطق به لأنه مخالف لسنن العرب. أما رب رجل كريم هذا واجب، وأما وإذا أكرمك أقول هذا لا بأس به، لكن لا تنصب، لأن سبق الباب الواو سبقت إذا، الواو سبقت إذا، حينئذ نقول لم تصدر في الكلام، يجوز ألا تصدرها لكن لا تنصب بها. فرق بين الموضعين. ما مثال حتى في غير غاية من التعليم؟ قلنا هذه الأسئلة قبل المطولات، ما نشرح هذه وإلا ما مشينا، هذا شرح مختصر. ما هو العامل اللفظي الذي يكون في الحروف؟ ذكرنا إن منها، قد إن قلنا نون النسوة توسعا أو ترقيبا كجمع من النساء، ما أعرف هذا، نون النسوة تكون باب اللقب، ثم النسوة كاسمها، إذن نون الإناث هذا يشمل، النوق يسرحنا نقول مؤنث، لكن كل نسوة لابد أن يكون عاقلة، وليس كل مؤنث يكون عاقلة. ما هو هذا؟ ما اشرح لي هذا. ما الخطة التي تنصحون بها لمن يريد أن يتقن علوم اللغة التي تفيد بطلب العلم الشرعي مع تبيين بعض الشروح لبعض هذه الكتب؟ طبعا التطويل ما نستطيع، لكن النحو أساس، تتقن الأجرمية نثرا أو نظما تتقنه بمعنى أنك تأخذ تحفظ المتن أولا وتتقنه من حيث المفهوم يعني بشرح مبتدئ، وثم تعيد الكرة عليه يعني المتون التي تقرأ في طلب قراءتها مرة واحدة فقط المرور عليها ثم يسير إلى الكتاب الذي يليه، هذا ما أتقن الكتاب، لابد أن يمر عليه مرة ومرة ثانية ثالثة ورابعة حتى يتقنه، لكن المرة الأولى هذه لا يستطيع أن يتقن الكتاب، حتى قراءة على أهل العلم مرة واحدة هذه ما تتقنه. لماذا؟ لأن بعض الأشياء قد لا تفهم، لعلنا ذكرنا فيما سبق أن الأشياء التي تذكر في الشروح بعضها قد يفهم ابتداء وبعضها قد لا يفهم، وليس قدحا في الطالب وليس قدحا في الشرح وليس قدحا في، هذا شيء طبيعي أمر فطري، لأن الفهم هذا يختلف من شخص إلى شخص آخر، منه كسبي ومنه فطري، بمعنى أنه إنسان يكون مفطور على أنه يفهم كل ما، ذكاء قد يكون فطريا وقد يكون كسبيا، وهذا الكسب ما يأتي إلا بالممارسة، ما يأتي إلا بالممارسة، كلما تعلم حينئذ اتسعت عنده المدارك، فإذا كان في أول الأمر لا يمكن أن يكون كالملقي في فهم ما يلقى، هذا من المستحيل، الطالب يريد أن يستشرح مثلا الورقات وتشرح له يريد أن يكون فهمه للورقات مثل فهم الملقي، هذا لا يمكن، لماذا؟ لأن البون شاسع، هذا مدرس له 20 سنة أو 30 سنة، وهذا في أسبوع أو أسبوعين وثلاثة يريد أن يكون واصلا معه فيه الفهم، هذا من أبعد ما يكون، ولكن يتقن كما ذكرنا الآن نختصر، يتقن الكتاب يدرسه مرة أو مرتين ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما بعد. بالنسبة للنحو على جهة الخصوص يحاول أن يعرب له نصف الكتاب، يعني أن يأخذ الصفحة الأولى والثانية يعربه إعرابا دقيقا، بمعنى أنه يفصل في كل لفظة تفصيلا ويعيد التفصيل عند موضعه مرة ثانية، ولا تفاعل مبتدا إلى آخره، هذا اختصار ليس من الطالب، هذا المنتهي، المنتهي هو الذي يعرف الفاعل ومبتدا وخبره، أما المبتدئ الذي يريد أن يعتاد لسانه على الإعراب وأن يحفظ هذه القواعد كحفظ الفاتحة إن صح التعبير، حينئذ نقول لابد أن يكرر مرة ومرتين وثلاث، وإذا أتقن الأجرمية بشرح موسع يستطيع حينئذ أن يشرع في الألفية، وإن لم يتقن الأجرمية بشرح موسع بل مختصر أو متوسط حينئذ يجعل واسطة بين الأجرمية وبين الألفية، إما مرحة الإعراب بشرح متوسط وإما قطر الندى، هذا هو أو ذاك. وأما الصرف والبيان هذا يأتي في موضعه، ما الفرق بين عطف النسق وعطف البيان؟ ما بدأنا فيه، ولا يستعجل أشياء يأتي ذكرها في مواضعها، بمعنى أن البعض قد يمر عليه شيء يريد أن يبحثه، لا تبحث، المبتدئ في أول كتاب يدرسه ليس عنده شيء اسمه بحث، وإنما عنده إتقان ما بين يديه، ولذلك يستحسن أن يكون ثم كتاب فإن أشكل عليه يرجع إلى المدرس ولا يبحث ولا ينظر، هذا المبتدئ خالص جديد. أما المتوسط والذي تجاوز هذه المرحلة ممكن يكون عنده بعض الكتب يرجع إليها، أما طالب مبتدئ يفتح فتح الباري وشاد الساري هذا ما صار. ذكرتم أن كي قد تكون حرف جر ما هو مجهول، السؤال فضلا إيه نعم، الذي بعدها المصدر هو الذي يكون مجرورا بكي، يعني جئت كي أقرأ المضارع منصوب بأم مضمرة، حينئذ لأنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر مجرور بكي. ما معنى حرف استقبال؟ يعني تنفيس، يعني يجعل مدخول هذا الحرف الذي هو الفعل وما دل عليه من حدث في المستقبل. ومر معنى أن عند الجمهور الفعل المضارع يدل على زمن الحال والاستقبال فيصرفه من الحال إلى الاستقبال، هذا مرض الاستقبال. وهل يشترط للن في أن يأتي بعدها حتى أو هو على الغالب؟ لا يشترط في ذلك، لن نبرح أخذ من المثال هذا الاستنباط، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليه موسى، قل لا يلزم. أشكل علينا في عدم إنزال القواعد المأخوذة، لا يجمع لا نعم عدم إنزال القواعد المأخوذة هنا في القرآن، ما ضابط ذلك كي لا تعدم الثمرة؟ هذا على ما ذكرت جوابا في السبق، الله يصطفي. أقول يعني إذا درست نحن الآن في مرحلة مبتدئ، فيقرأ الأجرمية مباشرة ينزع القرآن يريد أن يفهم التفسير؟ قل لا، علوم التفسير ليست محصورة في النحو أو اللغة العربية، عندنا سياق وسباق، وعندنا فقه اللغة، وعندنا تفسير أثري وأصل في فهم التراكيب، قد يأتي بعد ذلك في الإعرابات وما يتعلق بالصرف والبيان ما يزيدك فهما لهذه الآية. نعم قد تطبق كما نعرب الآن قد أفلح المؤمن، نعربها إعرابا فقط، أما أن تبني على إعرابك وأنت مبتدئ مجردا على النحو والقواعد في فهم الآية، جواب لا، هذا ليس منهجا، ليس منهجا، لأن علوم المفسر ليست خاصة بالنعم، هي أساس في التفسير، بلا يجوز أن يقدم على التفسير ويرجح بين الأقوال وهو ملي إلا وهو ملي بلسان العرب. وحكى السيوطي الإجماع على ذلك أنه لا يحل لأحد أن يتكلم في التفسير إلا وهو ملي، يعني ملي شبعان، عنده شيء يسير شبعان بلغة العرب، حينئذ يجوز له أن يتكلم. كيف نأتي إلى قاعدة أخذتها وقد تكون ما أتقنت فهمها ثم تأتي وتطبقها في القرآن ثم تريد أن تستنبط وتجعل معارضة بين الآية وبين القاعدة؟ هذا جهل، ليس بصحيح، ليس بصحيح. ما الفرق بين لام كي ولام التعليل ولام الجحود من حيث المعنى بلاغيا؟ نحن ندرس النحو، ضع درسا في البلاغة نأتيك إن شاء الله، الله أعلم. كيف تكون كي جارة وتدخل على المضارع؟ ما دخلت على المضارع، لا سلم، دخلت على المصدر المؤول من أن والمضارع، كما في المثال السابق جئت كي أقرأ العلم، أقرأ كي أقرأ، إذن تقدمت كي على أقرأ. هل هي ناصبة ولا الجوابون؟ لأن لم نقدر، لم توجد اللام لفظا ولا تقديرا، إذن الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي، حينئذ دخلت كي على الاسم على المصدر ولم تدخل على الفعل. قد يجادل مجادل في هذا، تحاجه بالبيت المشهور وما ليلي بنام صاحبه ولم خالط الليان جانبه، وما ليلي بنام، لو نازع هنا في أقرأ حينئذ لا يمكن النزع في بنام، لأن نام هذا فعل باتفاق والباء حرف جر باتفاق ودخل الحرف على الفعل، فهل هو اسم؟ جواب لا، وإنما نجعل له اسما محذوفا مقدرا يفهم السياق. ما إعراب كلمة تتبعاني؟ تتبعان، لا تتبعان، كذلك هذه الآية لا ناهية، تتبعان هذا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وجزمه حذف النون. الذي أشكل عليه أن النون هنا نون التوكيد، ومع ذلك نقول مجزوم وليس مبنية، لأن من شرط البناء إذا اتصلت نون التوكيد أن تكون مباشرة بالفعل، وأما إن كان ثم فاصل سواء كان باللفظ أو التقدير حينئذ يكون مانعا. ولذلك قال ابن مالك وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عالية من نون توكيد مباشر، أما نون التوكيد التي لم تباشر هذه لا تمنع، لا تمنع الإعراب، بل يكون مغربا على أصله. وأيضا سعوا، سعوا، سعى فعل ماضي مبني على فتح المقدر على الألف المحذوفة للتخلص من تقاء الساكنين، والواو فاعل، والواو فاعل. والنحو إذا حفظت على ما سبق، إذا حفظت إعرابا لصفحة واحدة من نظم أو النثر يسهل عليك كثير. لذلك اجمع صفحة أو صفحتين من المتن واعربها إعراب تفصيلي ممل، وأعده في كل كلمة واحفظها عن ظهر قيد، عن ظهر غير، حينئذ يسهل عليك ما بعد. إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، فهو ضرب كالملح في الطعام، بمعنى أنه لا يمكن أن يسلم لك علم وتتلذذ بهذا العلم سواء كان في مقاصد الشريعة أو في غيرها إلا بعلم النحو، هو ضرورة ولا إشكال عند المتقدمين، لا إشكال في هذا، وإنما جاء الإشكال من المعاصرين الذين جعلوا العلوم متميزة، وهذا متخصص في الفقه ولا يدري ما الحديث، وهذا محدث ولا يدري ما الفقه، وهذا في العقيدة ولا يدري لغة العرب، وهذا أصولي ولا يدري، هذه بدعة، هذه لا تعرف عن السابقين، وإنما وجدت مع الجامعات الآن، يدخل الجامعة الطالب فإذا به العلوم هكذا كتاب وسنة شريعة قضاء إلى آخره، فيختار وهو لم يتربى على العلم من الصغر، يعني مباشرة قد يلتزم الثانوية ثم لا يطلب العلم ثم ينجح ثم يأخذ هذه الورقة التي معه ثم يقدمها للجامعة ثم يختار. ما شاء الله تتخصص في ماذا؟ قال أريد الحديث وعلومه، أريد التفسير، أريد كذا، فيبقى يدرس 4 سنين بالمذكرات ثم يأخذ الورقة التي يعطى إياها ثم يقال متخصص في علم الشريعة أو في الحديث أو كذا. هذه طريقة ليست موجودة عند المتقدمين. ها؟ فهذه الطريقة ليست موجودة عند المتقدمين، بل الذي لا يكون، سأبين نحتاج بعد العشاء، لا يكون عالما بهذه الصورة. حكى بعضهم الإجماع على هذا، أنه لا يعد من أهل العلم من كان متخصصا في فن ولا يدري ما الفن الآخر، وهذا واضح مبين. لذلك حكينا في أول لقاء عن كلام الشاطبي وابن تيمية، لأن علوم الشرعية مترادفة، انفكاك بالصورة الموجودة هذا انفكاك صوري فقط، أين صوري، بمعنى أنه من يدعي أن الفقه ينفك عن الأصول هذا مجرد دعوة، لا يمكن أن يكون فقيها. نعم قد يكون فقيها مقلدا، والمقلد ليس من أهل العلم، وإنما المراد الفقيه الذي ينظر في الدليل ويأخذ الدليل ووجه الاستدلال ويكون حرا، بمعنى أنه يرجح بين الأقوال، هذا لا يمكن أن يكون فقيها إلا إذا كان أصوليا. وكلما قوي في الأصول قوي في الفقه، ومن أدلة الفقه ما هو في الكتاب والسنة، حينئذ وما كان في الكتاب لا يفهم إلا بلغة العرب كما مر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وما كان من السنة منه ما هو صحيح ومنه ما هو مختلف في ثبوته، وما اختلف في تثبيت في ثبوته إما أن يقلد غيره وإما أن يجتهد، لابد أن يعلم طريقة هذا الحديث. الأصول والتفسير وسائر العلوم مبنية على لغة العرب، إذن كلها مترابطة، لا يمكن أن يكون فقيها إلا إذا كان أصوليا، ولا يمكن أن يكون أصوليا إلا إذا كان لغويا، لأن الأصول معتمد بل جل الأصول هو لغة العرب، مباحث المهمة عند الأصوليين معتمدة على لغة العرب. العلوم مترابطة، كيف يكون أصولي لا فقيه، أو يكون فقيها ولا يكون أصوليا، أو يكون مفسرا ولا يدري ما الأجرمية، هذا محال، وإن وجد الآن، لكن العبرة ليست بالوجود، العبرة بالصواب والعبرة بالحق، ولو كان القائلون بالحق قلة وليست الكثرة هي معيارا لمعرفة الحق، فلو كثر من يدعي الآن العلم والفقه والفتوى وإلى آخره. ولذلك من أسباب الجهل وعدم ضبط العلم والخلل في المنهجية ما تراه أثرا من الفتاوى المتضاربة التي لا تمت بعضها للإسلام بصلة، وبعضها قد لا يكون معروفا عند السابقين لا في المذاهب 4 ولا 6. إذن نقول الأصل فيه أن يجمع بين العلوم فيتقن النحو ابتداء، وإن كان يحتاج إلى شيء من العقيدة وما يتعلق به عبادات التي يتلبس بها، هذا يختلف بحسب البلدان ونحوها، فيأخذ ما يقوم به عبادته وعقيدته، ثم إن أراد أن يدخل مدخل أهل العلم بمعنى أنه ينظر ويرجح إلى آخره لابد أن يكون قويا في علوم الآلة، وعلوم الآلة هي التي تجعل الإنسان قويا في الشريعة، الشريعة كلها مرتبطة بعلوم الآلة. والشاطبي صاحب الموافقات هو صاحب الاعتصام، هو صاحب أكبر شرح على فيه من المالك رحمه الله، وهو الفقيه المعتمد عند المالكية. حينئذ جمع هذه العلوم قرر لك أن، وهو كلام حق، أن المبتدئ في اللغة مبتدئ في الشريعة، فإذا ادعى بأنه منتهى في الشريعة بأنه إلى آخره، قل ما دام أنك مبتدئ في اللغة فأنت يلزمك أن تكون مبتدئا في الشريعة، ولو ادعيت ذلك إنما هي دعوة فلا تقبل، والمتوسط في اللغة متوسط في الشريعة، والمنتهي منتهي، لأن الترابط والتلازم بين هذين العلمين لا يمكن أن ينكر، ولا خلاف بين العلماء ومن هو معتبر من أهل العلم في هذه المسألة. ولذلك العلوم مقسمة عندهم إلى مقاصد وعلوم آلة، ولا يمكن أن تبنى المقاصد إلا بفهم علوم الآلة، وكلما كان قويا فيها كان قويا في المقاصد. وأهم ما يعتنى به يعتنى بها علوم الآلة كلها، وأهم ما يعتنى به هو لسان العرب نحوا وصرفا وبيانا وأصول الفقه. وأصول الفقه، ما حكم تحية المسجد الراتب وقت كراهة؟ على كل إن هذا مختلف فيه الرواتب يعني قضاء، إن كان المراد قضاء هذا لا تقضى فيه هذا المحل، إنما تقضى فيما يجوز القضاء فيه. وأما تحية المسجد فالصحيح أنها لا تصلى، لأن الصحيح أنها ليست محمولة على الكراهة وإنما هي محمولة على التحريم، إذا صلى حينئذ يكون قد فعل منهيا عنه تكون باطلة. ما نستطيع الآن هذا جاء آخر شيء. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر، يعني هذا باب بيان حقيقة المبتدأ وحقيقة الخبر، وجمع بينهما أو الثالث والرابع إلى المرفوعات، جمع بينهما لتلازم المبتدأ والخبر غالبا، يعني في الغالب لا يوجد مبتدأ إلا وله خبر، ولا يوجد خبر إلا وله مبتدأ، وهو أساس في فهم النحو، بمعنى أن نصف الكلام مبني على هذا الباب، لأن الكلام نوعان، إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، مرة معنى الفاعل ونائب الفاعل هذا نصف الكلام، وهذا النصف الآخر وهو جملة اسمية. جملة اسمية. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن الأوامر اللفظية. المبتدأ في اللغة ما يبدأ به الشيء، ما يبدأ به الشيء، الأصل فيه أنه مبتدأ به، به مبتدأ به، حذف حرف الجر اختصارا وأضمر الضمير، يعني صار مستترا في مبتدأ، لأن مبتدأ هذا مغير، هذا مبني لاسم مفعول، هذا اسم مفعول، مبتدأ به مبتدأ، مبتدئ مبتدأ هو اسم مفعول، فلن يستتر فيه الضمير. وأما في الاصطلاح فقال هو الاسم، إذن المبتدأ لا يكون إلا اسما، فخرج به الفعل فلا يكون الفعل مبتدأ به، وخرج به الحرف فلا يكون الحرف مبتدأ به إلا في حال واحدة في الفعل والحرف، إذا قصد لفظهما حينئذ جعل علمين، وإذا جعل علمين صار اسمين، وإذا كان كذلك صح الابتداء بهما، كما مر معنا إذا قلت في الإعراب ضرب زيد عمرا تقول ضرب فعل ماضي، هذه جملة أنت متكلم بها، قلت لك أعلم ضرب زيد عمرا فتجيب ضرب فعل ماضي، ضرب في كلامك مبتدأ وهي فعل لكنها في كلامي يعني، فهي فعل إذا قصد معناها، وهي اسم إذا قصد لفظها، قصد لفظها، لأن ضرب يكون اسما مسماه ضرب الذي قصد معناه، واضح هذا؟ كذلك تقول في حرف جر، في مبتدأ وحرف جر خبر، ولذلك يقال في ضابط المبتدأ انظر المحكوم عليه في المعنى، ولذلك إذا مرت لك جملة لا تدري اختلط عليك المبتدأ بالخبر حينئذ انظر معنى العام، فإذا وجد محكوم عليه ومحكوم به فالمحكوم عليه هو المبتدأ والمحكوم عليه به هو الخبر، هذا إذا كانت الجملة اسمية، أما الجملة الفعلية فالمحكوم عليه هو الفاعل، لأنك يعني تقول قام زيد، عندنا محكوم به ومحكوم عليه، قام زيد المحكوم عليه هو زيد والمحكوم به هو قام، زيد قائم مبتدأ وخبر، المحكوم عليه زيد وهو مبتدأ، المحكوم به الخبر، إذن كقاعدة المحكوم عليه لا يخرج عن كونه مبتدأ في الجملة الاسمية وفاعلا في الجملة الفعلية، والمحكوم به لا يخرج عن كونه فعلا في الجملة الفعلية وخبرا في الجملة الاسمية، هذا ضابط، ولذلك المبتدأ والخبر هو الذي يسمى المحكوم عليه المحكوم به أو المسند إليه المسند، المسند مسند إليه ومسند، حينئذ هذا يسمى عند البيانيين، عند إذن الفعل لا يكون مبتدأ إلا إذا جعل علما، والحرف لا يكون مبتدأ إلا إذا جعل علما، إذن صح أن نجعل الابتداء المبتدأ علامة على اسمية الكلمة، كما قلنا أن الفاعل لا يكون إلا اسما فجعلناه علامة عليه على الاسمية، كذلك المبتدأ لا يكون إلا اسما فجعلناه علامة على الاسمية، وهذا نص عليه السيوطي في أشبه النظائر في النحو. فالاسم كذلك هنا يشمل الصريح وهو الذي لا يحتاج في جعل مبتدأ إلى تأويل، ويشمل الاسم المؤول بالصريح، قال تعالى وأن تصوموا خير لكم وأن تصبروا خير لكم. أن تصوموا خير لكم، هنا خير هذا محكوم به، إذا كان محكوما به حينئذ ننظر هل هو فعل أم اسم؟ هو اسم، إذن المحكوم عليه يكون مبتدأ، لأن قررنا قاعدة أن المحكوم به لا يخرج عن كونه فعلا أو خبرا، والمحكوم عليه لا يخرج عن كونه فاعلا أو مبتدأ. هنا خير نقول هذا محكوم به وهو اسم، إذن المحكوم به إذا كان اسما يفتقر إلى محكوم عليه وهو مبتدا. وهنا عندنا أن تصوموا وليس في اللفظ هو باسم، حينئذ نجعل أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فنحكم على هذا المصدر بأنه هو المحكوم عليه، حينئذ صار اسما لكنه بالتأويل. إذن الاسم الصريح يشمل ما لا يحتاج في تأويل في جعله مبتدا إلى تأويل. الاسم غير الصريح ما يحتاج في جعله مبتدا إلى تأويل. ومنه المثال الذي ذكرنا أن حرف نصب ومصدر استقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تصوم فعل مضارع منصوب بأن ونصب حذف النون لأنه مثلث خمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، صيامكم أو صومكم خير لكم، وأن تصبروا خير لكم، صبركم خير لكم. إذن الاسم يشمل النوعين الصريح والمؤول بالصريح. قال المرفوع كذلك حكم أدخله في الحد، وهذا خلاف القاعدة المطردة عند المناطقة وعنده من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. المرفوع خرج به المنصوب فلا يكون المبتدأ منصوبا، وخرج بالمرفوع المخفوض ولا يكون المبتدأ مخفوضا يعني مجرورا بحرف جر. حينئذ نرد الإشكال في قوله تعالى هل من خالق غير الله خالق مبتدأ، نقول لا يكون المبتدأ مخفوضا بحرف جر أصلي، ويجوز أن يدخل على المبتدأ حرف زائد حرف جر زائد ولا يخرجه عن كونه مبتدأ. ولذلك نعربه هكذا هل حرف استفهام مبني على سكون لا محل له من الإعراب، من حرف جر زائد مبني على السكون لا محل من الإعراب، خالق مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ولا مانع من أن يقال في القرآن الزائد كما ذكرناه في مسألة. نعم عند العوام لا يقال لأنهم لا يفهمون من الزائد إلا الذي يجوز حذفه من القرآن، هذا يبقى إشكال فيه هل من خالق هل خالق لماذا؟ تقول حرف زائد بمعنى أنه يجوز حذفه، هذا باطل. أما عند طلاب العلم وجالس العلم لا بأس أن يكون حرف جر زائد، فان بعضهم يرى أنه تأكيد أو صلة أو نحو ذلك، سمي ما يزاد لغوا أو صلة أو كل مؤكدا وكل مقيل له، لكن زائدا ولغوا اجتنب في منزل كذا وجد إطلاقه في منزل كذا وجد. الاسم المرفوع لفظا أو تقديرا أو محلا، بمعنى أن الرفع في المبتدا قد يكون لفظا زيد قائم واضح هذا، الفتى قائم فتى مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضم مقدر عن أخير، القاضي قادم، حذامي امرأة حذامي وهذا مبتدأ وهو مبني على الكسر، حينئذ إعرابه يكون إعرابا محليا حذامي مبتدأ لك فيه توجيهان، إما أن تقول حذامي اسم مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وإما أن تقول مبتدأ وهو اسم مبني على الكسر في محل رفع، يعني كلمة مبتدأ إما أن تقدمها وإما أن تؤخرها، وهذا جائز. هو الاسم المرفوع سواء كان مرفوعا بحركة أو بحرف، زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، رفع بحركة ورفع بحرف. الاسم المرفوع يرفع بماذا المبتدأ؟ العامل فيه مختلف فيه، والصحيح الذي عليه مذهب السيبويه وجمهور البصريين أنه الابتداء، والابتداء المراد به الافتتاح، الابتداء في اللغة الافتتاح، والمراد به جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، هذا هو الابتداء، وهو جعلك فعل فاعل. حينئذ كونك لم تجعل قبل المبتدا عاملا لفظيا حينئذ نقول هذا يسمى ابتداء، ورفعه مبتدا بالابتداء، كذا قال ابن مالك. حينئذ يكون المبتدا مرفوعا بعامل معنوي لانه لا ينطق به، كونك تبتدي وتفتتح كلامك بالمبتدا زيد قائم، حينئذ نقول هذا امر معنوي، هذا امر معنوي، فيكون العامل في المبتدا عاملا معنويا، عاملا معنويا. هو الاسم المرفوع قال العاري أي المجرد، أي المجرد عن العوامل اللفظية، عن العوامل اللفظية. العوامل جمع عامل، ومر معنى حده وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، هذه الحدود تجمعها في ورقة لك خاصة وتحفظها كالفاتحة، كل ما مر بك من أول الكتاب إلى آخره ما يمر عليك من حد وضابط عند النحاء تحفظه، لأنها مهمة في ضبط الإعرابي. العامل قلنا ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. قال اللفظية لما كان قوله العاري أي المجرد عن العوامل يشمل النوعين اللفظية والمعنوية، اللفظية والمعنوية، ولا شك أن العامل في المبتدا ليس لفظيا، تقرر أن يأتي بفصل يعني بكلمة يحترز بها عن العوامل اللفظية، فقال ماذا؟ عن العوامل المعنوية، لأنه يريد أن يجرد هذا المبتدا عن أي عامل لفظي، فقال العاري أي المجرد الذي لم يسبق بالعوامل اللفظية، احترز باللفظية عن المعنوية، عن المعنوية. وقلنا المعنوية عاملان الابتداء والتجرد، وهو يريد أن يجعل أن الابتداء هو العامل في المبتدا، فإذا أخرج العوامل المعنوية باللفظية حينئذ دخل معنا ما التجرد نحتاج إلى إخراجه، لكن نقول الصحيح أنه يخرج بقوله الاسم، لأن التجرد إنما هو عامل في الفعل، وبحثنا في الأسماء لا في الأفعال، حينئذ العوامل اللفظية أخرج الابتداء فحسب، وأما التجرد فهذا خرج بقوله الاسم، لأن بحثنا في الأسماء لا في الأفعال. يزاد عليه العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها، لا بد من زيادة، لأن المبتدا نعم يخلو عن العوامل اللفظية لكن قد يدخل عليه عامل، وهذا العامل لا يخلو عن اثنين، إما زائد وإما شبيه بالزائد. الزائد كالمثال الذي مر معنا، هل من خالق غير الله، شبيه بالزائد كرب ولعل، رب هذه مرت معنا أنها تدخل على النكرة وأنه يجب وصفها، حينئذ قد يكون مدخولها مبتدا، قد يكون ليس لازم، قد يكون مفعولا به وقد يكون مبتدعا. إذا قلت مثلا رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته، لقيته ها هنا مفعول لي لقيت، إذن استوفى مفعوله، إذا استوفى العامل المؤخر الذي اشترطناه الفعل الماضي، إذا استوفى مفعوله نصب يعني في اللفظ تعرب ما بعد رب مبتدعا، رب رجل، رب حرف جر شبيه بالزائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، رجل تقول اسم مجرور برب هو يمكن أن يقال لكن على ما سيأتي، لكن تقول مبتدأ مرفوع بالابتداء، كيف الابتداء وسبقت رب وهي عامل؟ نقول رب هنا لا تخرج المبتدا عن كونه مبتدا ولا تخرج العامل عن كونه الابتداء. لماذا؟ لأنه لا عبرة له من حيث المعنى. نعم هي تفيد التقليل على قلة والتكثير على كثرة، لكن المراد هنا الحروف أو العوامل التي وضعت لمعاني تامة، وأما التي وضعت لمعاني ناقصة كرب ولعل ونحوها هذه لا عبرة بها، فلا تؤثر في كون المبتدا رفع به بالابتداء. إذا الرجل نقول مبتدا مرفوع به الابتداء، ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، كريم نعته لقيته فعل فاعل مفعول به. لو أسقطت الهاء من لقيته رب رجل كريم لقيته، لقيته هذا يحتاج إلى مفعول به، أين مفعوله؟ ليس عندنا مفعول. نعم لو نويته اعتبرته يجوز حذف فضلة، وحذف فضلة أجز إن لم يضر فيجوز، لكن إذا لم تنوي حينئذ يتعين أن يكون ما بعد رب مفعولا به. رب رجل رجل مفعول به منصوب ونصب فتحة مقدرة على آخره، بناء على ماذا؟ على أن لقيت هذا يحتاج إلى مفعول به ولم يستوفي مفعوله، كما هو الشأن في من وما وأي التي مرت معنا. إذن لابد من تقييد قوله العاري أي المجرد عن العوامل، هذا هل هنا للجنس يعني عامل اللفظية نسبة إلى اللفظ احترازا عن المعنوية، فإن الابتداء معنوي وهو العامل في المبتدا، غير الزائدة كمن في قوله تعالى هل من خالق غير الله. ثم مثال مشهور عند النحاة ذكر ابن عقيل وغيره بحسبك درهمون، قالوا بحسبك حسبك حسبي هذا مبتدا ودخلت عليه الباء وهي زائدة، فحسبي نقول هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ودرهم هذا خبره، هذا خبر. وشبه الزائد كرب ولعل لغة عقيل، لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار، أبي المغوار هنا هذا مبتدا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه أو علامة رفعه الواو المقدرة التي منع من ظهورها الياء المجلوبة للحرف الشبيه بالزائد المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، أبي المغوار، أبي المغوار ليس عندنا ياء منطوقا بها، حينئذ لعل حرف جر شبيه بالزائد يفيد ترجي. أبي المغوار الأصل في أنه مبتدا ومبتدا مرفوع، وهنا المثال هذا للتقدير بالحروف كما ذكرناه في أبو الحسن، حينئذ نقول أبو المغوار مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء المجلوبة للحرف الشبيه بالزائد المحذوف الياء نفسها للتخلص من التقاء الساكنين، فأبي مضاف المغوار مضاف إليه مضاف إليه. إذن غير الزائدة وشبهها، هذا ما يتعلق به ماذا؟ تعريف المبتدا عرفنا عابرة. قال والخبر هو ما يقابل المبتدا، خبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. الاسم هل يخص الخبر بالاسم؟ قد يكون جملة فعلية وقد يكون جملة اسمية وقد يكون جارا ومجرورا وقد يكون ظرفا، وأربعة أنواع أربعة أشياء. حينئذ قوله الاسم إما أن يقال أن الأولى أن لا يعبر بالاسم، وهذا الأولى أن لا يعبر به بالاسم، وإنما يقال المسند المسند ليشمل الجملة الاسمية والجملة الخبرية. لكن على تعبيره وتعبير كثير من النحاة نقول الاسم الصريح والمؤول بالصريح، لأنهم يجعلون الأصل في الخبر أنه مفرد وهو كذلك، ومفردا يأتي ويأتي جملة، فالأصل في الخبر أن يكون مفردا ثم إذا وقع جملة اسمية أو فعلية أولت إلى المفرد، أولت إلى المفرد. حينئذ إذا أولت إلى المفرد لا يكون خبر إلا اسما، لأن المفرد هو الاسم. والأولى أن يعبر به بالمسند، هو الاسم المرفوع، قالوا فيه ما قيل في سابقه، لكن يزاد هنا أن العامل في الخبر هو المبتدأ على الصحيح، المبتدأ فقط، ليس المبتدأ والابتداء معا، وإنما هو المبتدأ. زيد قائم، إذا أردنا بيان العوامل نقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي، قائم خبر مرفوع بالمبتدأ يعني بزيد، زيد هو الذي عمل الرفع فيه في قائم، فيه في قائم. يعني الإشكال عندهم كيف يعمله جامد، نقول هنا الاقتضاء هو الذي صير صير الاسم الجامد عاملا، لأن العامل إنما عمل لما يطلبه متمما لمعناه، هذا أصل في فلسفة العامل، عوامل لما عمل لأنه أراد أن يكمل نفسه. قام زيد، لو قلت قام وحده ما تم، حينئذ يحتاج إلى فاعل زيد، فعمل فيه ليتم معناه، لأنه لا يمكن تفهم قام إلا إذا فهمت من الذي أحدث القيام، وإلا ما الفائدة من قام؟ لا فائدة إلا إذا نسبت هذا القيام إلى صاحبه، حينئذ قام وحده ناقص، فلنقصانه أراد أن يطلب غيره فعمل فيه ليكمل نفسه، هذه فلسفة العامل. حينئذ كل اسم جامد عمل فيما بعده نقول لما يقتضيه من تمام أو إتمام معنى، يأتي كذلك فيما يأتي معنى في المخفوضات، غلام زيد، زيد الصحيح أنه مجرور بغلام، كيف جر وهو اسم جامد، والعمل إنما يكون للفعل وهو مشتق، وسائل المشتقات محمولة على الفعل، نعم هو جامد، لكن لكون المضاف مفتقر إلى المضاف إليه في تتميم معناه عمل فيه، فكل اسم جامد يفتقر إلى ما بعده في تمام معناه عمل فيه، ولا إشكال فيه في ذلك. إذن المبتدأ مرفوع بالابتداء، زيد مرفوع بالابتداء، قائم مرفوع بزيد، ولا يمنع كونه جامدا أن يعمل فيه في الخبر رفع مبتدأ بالابتداء، كذلك رفع خبر بالمبتدأ. المسند إليه يعني أي المسند هذا المبتدأ إليه، ها هو الاسم المرفوع المسند إليه، إليه الضمير هذا إليه يعود إلى إلى المبتدأ، المسند هذا الاسم أو الاسم المذكور في الخبر إليه، لأن العبارات عندهم هكذا أربع عبارات، خذوها على زيد قائم، زيد قائم، زيد محكوم عليه، قائم محكوم به، زيد مبتدأ، قائم خبر، زيد مسند إليه، قائم مسند، زيد موضوع، قائم محمول، هذه أربع صلاحات في أربع فنون والمؤدى واحد، عند المناطق يسمى زيد قائم، زيد موضوع وقائم يسمى محمولا، قال الموضوع والمحمول، فالموضوع عند المناطق هو المبتدأ والفاعل أو نائبه، والمحمول هو الخبر والفعل، ويسمى عند البيانيين أرباب البلاغة بالمسند إليه يعني المبتدأ أو الفاعل، ويسمى الفعل أو الخبر بالمسند، وعند الأصوليين يعبر بالمحكوم عليه والمحكوم به، وعند النحاة يسمى مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. إذن هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. هنا أراد أن يبين لك أن المبتدأ قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا بأي نوع من أنواع الجموع، فإذا كان مفردا فإعرابه بحركته، وإذا كان غير مفرد بأن كان مثنى أو مجموعا جمع تصحيح، فكان مؤنثا أو مذكرا، نعم المذكر حينئذ يعرب بالحرف، وأما إن كان جمع تكثير أو كان جمع مؤنث سالم حينئذ الحكم حكم المفرد. إذن قد يعرب المبتدأ أو يرفع المبتدأ بحركة وقد يرفع بحرف، وكذلك الخبر قد يرفع بحركة وقد يرفع بحرف كما في هذا الشأن. الفائدة الثانية أنه يشترط التطابق بين المبتدا والخبر، بمعنى أنه إذا كان المبتدا مفردا وجب أن يكون الخبر مفردا، وإذا كان المبتدا مثنى وجب أن يكون الخبر مثنى، وإذا كان المبتدا جمعا وجب أن يكون الخبر جمعا، وأما التخالف فلا يصح. يعني زيد قائمان، أو الزيدان قائم، أو الزيدون قائم، أو زيد قائمون، هذا ليس بكلام عربي، ليس بكلام عربي، لا يصح. لماذا؟ لانتفاء التطابق. إذن التطابق شرط في صحة الكلام، شرط في صحة. يمر مرة معنا المعربات القسمان، عدم التطابق هنا في اللفظ فقط، وأما في المعنى فالتطابق حاصل، لأن قسمان تسمية القسم، وقسم هذا مدلوله أحد أفراد، فإذا هم فريقان يختصمون، فريقان يختصمون، إذن الفريق بعضه وهو أحد يعني عدد، وكذلك فريق الثاني، إذا كل منهما أحد وله أفراد. إذن إذا كان المثنى في قوة الجمع جاز أن يقع خبرا عن الجمع، إذا كان المثنى في قوة الجمع جاز أن يقع خبرا عن الجمع. فالمعربات قسمان، إذن زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وقائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، وإنما أعرب بالحركات في الموضعين لأن كل منهما مفردا. الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وقائمان خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وهنا الزيدان مثنى كذلك، وقائمان في باب الخبر يسمى مفردا، يسمى مفردا. الزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر فاعل والعامل فيه الابتداء. قائمون خبر مبتدا مرفوع به بالمبتدا ورفعه ضمة، رفعه الواو نيابة عن الضمة، شوف صحيحين لا، قائمون رفعه الواو نيابة عن الضمة، حينئذ نقول حصل التطابق. قائمون في هذا المقام في باب الخبر يعتبر مفردا، والزيدون يعتبر جمعا، فرق بينهم من حيث الاصطلاح. قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، عرفنا الظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، يعني قيد التكلم والتخاطب والغيبة، ومضمر وهو ما دل على مسماه بقيد التكلم والخطاب أو الغيبة. فالظاهر ما تقدم ذكره يعني في الأمثلة السابقة، الأمثلة السابقة. والمضمر 12 ضميرا منفصلا، ضميرا منفصلا، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنت وأنتن وهو وهي وهما وهم هن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. إذن المبتدأ إن وقع ضميرا فهو 12 لفظا على 3 أقسام: 2 للمتكلم أنا ونحن، و5 للمخاطب، و5 للغائب، على التفصيل السابق. واضح هذا؟ تجاوزه. طيب، قال: والخبر قسمان، خبر من حيث هو قسمان يعني نوعان، مفرد وغير مفرد، ومفردا يأتي ويأتي جملة يعني غير مفرد، هذا المراد، مفرد وغير مفرد. مر معنا أن المفرد له اصطلاحات مختلفة باختلاف الأبواب في النحو، اختلاف الأبواب في النحو. فالمفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، تعرف المفرد بهذا التعريف هناك يعني في باب الإعراب، وأما هنا فالمفرد له مصطلح آخر يختلف، وإن اتحدا اللفظ إلا أنه من حيث المعنى يختلفان، وهذا موجود في سائر الفنون. وغير مفرد يفسر ما المراد بغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم، زيد قائم مفرد، هنا ذكر له مثالا، وإن كان في حقيقة أنه يعرف بأنه ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ما ليس جملة وليس شبيها ولا شبيها بالجملة. مراده ما ليس جملة أن الخبر قد يقع جملة اسمية أو يقع جملة فعلية أو شبيها بالجملة إما جارا ومجرورا وإما ظرفا بنوعيه المكان والزمان، مكان والزمان. إذا انتفت هذه الأربعة فهو مفرد، يعني يشابه هذا القول ما مر معنا. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الخبر إن لم يكن جملة اسمية ولا جملة فعلية ولا ظرفا ولا جارا فهو مفرد، فشمل المفرد في باب الإعراب، دخل فيه المفرد في باب الإعراب، ودخل فيه المثنى، ودخل فيه الجمع بأنواعه، حينئذ يسمى مفردا. ولذلك قلنا زيد قائم قائم مفرد، واتحد الاصطلاحان هنا، اصطلاح المفرد في باب الإعراب واصطلاح المفرد في باب الخبر. الزيدان قائمان، قائمان في باب الإعراب ليس مفردا، ليس مفردا لانتفاء الحد عنه، لكنه في هذا المقام في هذا الباب الزيدان قائمان اعتبروا مفردا. لماذا؟ لأنك تطبق عليه الحد، ليس جملة اسمية ولا فعلية ولا ظرفا ولا جار ومجرور، فهو مفرد، فهو مفرد. الزيدون قائمون أو الهندات قائمات، قائمون قائمات، نقول في هذا الباب يعتبر من المفرد. لماذا؟ لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة. إذن الاصطلاحان المفرد في باب الإعراب والمفرد في باب الخبر أيهما أعم وأيهما أخف؟ أعم أخف. المفرد في باب الإعراب له معنى، والمفرد في باب الخبر له معنى، والمعنى يوصف بالعموم والخصوص. أي المفردين أعم من الآخر؟ في باب الخبر أعم، لأنه يشمل قائم وزيادة، هذا المراد هنا. هناك اختص بقائم، ولذلك قلنا زيد قائم قائم اتحد الاصطلاحات، اتحد هو مفرد في باب الإعراب يرفع به بالضمة على الأصل، ومفرد في باب الخبر لأن ليس جملة ولا شبيها بالجملة. افترقا في نحو الزيدان قائمان، قائمان هذا ليس مفردا في باب الإعراب، لأن المفرد في باب الإعراب يعرب بماذا رفعا؟ بالضمة، وهنا أعرب بالألف، إذا ليس مفرد بل هو مثنى مقابل للمفرد، لكنه هنا في هذا المقام يعني الخبر يعتبر مفردا. لماذا؟ لأن النظر هنا ليس في معناه مدلوله ما دل على واحدا أو واحدة، وليس في حركة إعراب هل يعرب بالأصل أو بالفرع، ليس كلام في هذا، إنما الكلام من حيث هل هو جملة أو شبيه بالجملة أو لا. إن كان واحدا منهما فهو غير مفرد، إن كان ليس واحدا منهما فهو المفرد، فهو المفرد. إذن المفرد المراد به هنا ما ليس جملة اسمية أو جملة فعلية ولا شبيها بالجملة، وإن كان مثنى أو مجموعا، فلتزيد هذه من أجل الإيضاح، وإن كان مثنى أو مجموعا، نحو قولك من قائم، قولك محمد قائم، والمثالان من القرآن فيما مضى. فالمفرد نحو زيد قائم، زيد قائم، لو لم يأتي بهذا المثال لكان أجود. لماذا؟ لأنه أراد يعني لابد أن يشير إلى أن المفرد هنا مغاير للمفرد في باب الإعراب، فقال نحو الزيدان قائمان والزيدون قائمون لكان أجود، لا يأتي بما هو متحد بين البابين، وإنما يأتي بما انفرد عنه الباب الثاني عن الأول، نحو زيد قائم. ثم قال وغير المفرد أربعة أشياء، غير المفرد أربعة أشياء، هذا بحسب الظاهر، لأنه قسم الجملة إلى نوعين، وإذا جعلنا الجملة من حيث هي صارت ثلاثة، لأن نقول الجملة بنوعيها هذا نوع، والجار المجرور هذا نوع، والظرف هذا نوع آخر أو إنسان، هي ثلاثة أنواع باعتبار الحقيقة، وبحسب الظاهر أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله وهو الجملة الفعلية والمبتدأ مع خبره وهو الجملة الاسمية. حينئذ يقع الخبر واحدا من هذه الأمور الأربعة، ولذلك قلنا قوله الخبر هو الاسم هذا فيه شيء من النظر، في شيء من النظر، لأن نحتاج أن نتكلف في كل جملة فعلية أن نؤولها باسم، هذا فيه تكلف، كذلك في كل جملة اسمية أن نأتي باسم في محلها، وهذا فيه شيء من التكلف، الأولى أن نقول هو المسند، حينئذ يشمل الاسم ويشمل الفعل مع فاعله ويشمل المبتدا مع خبره. هنا غير المفرد قال الجار والمجرور، الجار والمجرور، زيد في الدار، زيد في الدار، زيد مبتدا وفي الدار خبر، زيد مبتدا وفي الدار خبر. في الدار هنا هل هو الخبر بعينه او انه شيء محذوف في الكلام؟ فيه خلاف. والاكثر على ان المحذوف هو الخبر. ثم من قال بان المحذوف هو الخبر، هل هو وحده الخبر او مع المتعلق؟ فيه قولان، فيه قولان. على كل الذي يعنينا الان ان الجار والمجرور قد يقع خبرا، لكن نسميه خبرا تجوزا، لان الجار والمجرور لابد ان يتعلق بمحذوف، لابد ان يتعلق بمحذوف. هذا المحذوف يقدر من ماده الكون والوجود والحصول، يعني شيء عام، شيء عام، سواء كان المشتق من هذه الماده فعلا او اسما، على خلاف بينهم. اما ان يقال زيد في الدار اي زيد كائن في الدار. لماذا؟ لانك ماذا تريد من الجمله؟ تريد ان تجعل زيدا محكوما عليه وفي الدار محكوما به. ما الذي يراد او يقصد من لفظ في الدار؟ هو الوجود والكينونه والحصول. حينئذ زيد دلنا قوله في الدار على ان المراد من المحكوم به هو متعلق الجار المجرور، ولذلك يجوز التقدير على ما رجحه ابن هشام في المغني، انه يجوز ان يقدر فعلا او ان يقدر اسما، وجوزه ابن مالك واطلقه في الالفيه، فقالوا اخبر بظرف او بحرف جر نوين معنى كائن او استقر. كائن هذا اسم فاعل، واستقر هذا فعل ماضي، فعل فعل ماضي. حينئذ اذا وقع الجار والمجرور خبرا فيكون الخبر هو المحذوف المتعلق، ولذلك نقول في اعرابه على التفصيل زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمه ظاهره على اخره، في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر، مرفوع بالمبتدا، يعني كائن هذا المقدر، نقدر كائن، كائن بالرفع، ونقول كائنا الا اذا كان حالا او شيء اخر، حينئذ نقول كائن مرفوع، والذي عمل فيه الرفع هو المبتدا، هو المبتدا. قال الجار والمجرور بمعنى انه يقع خبرا عن المبتدا، ثم يكون المتعلق الذي تعلق به هو الخبر، معه هو او دونه فيه خلاف. قال والظرف، سواء كان ظرفا زمانيا او ظرفا مكانيا، وسياتي تعريف الظرف في باب خاص به ان شاء الله تعالى. زيد عندك، زيد عندك، عند هذه معربه ليست مبنيه، معربه ليست مبنيه، يعني هذه الحركه حركه نصب، حركه اعراب او منصوب. لو كان هو بعينه الخبر كيف نصب؟ كذلك لو كان عند هو الخبر كيف نصب؟ والخبر لا يكون الا مرفوعا في هذا المقام، مبتدا الخبر. نقول هذا يدل على ان عند ليس هو بعينه الخبر، وانما هو متعلق بمحذوف نقدره كما قدرنا في متعلق الجار والمجرور. فالجار والمجرور وعند نسميه متعلق، هو الذي تعلق، والمحذوف متعلق به. حينئذ نقدر المتعلق من ماده الحصول والوجود اما على انه فعل ماض، واما على انه اسم فاعل. والظرف زيد عندك، اذا عنده نقول ظرف زماني متعلق بمحذوف خبر المبتدا. وكائن هذا اسم فاعل، هو الذي عمل في عند النصب، لان الاصل في عند ملازمه للنصب، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، عند فيها النصب يستمر فهي ملازمة أو شبيهة بالملازم للنصب على الظرفية كما يأتي في موضعه. يشترط في الجار والمجرور والظرف أن يكونا تامين، تامين بمعنى أنه يفهم الكلام ويحصل بذكر الجار والمجرور والظرف، وهذا فيما إذا كان المتعلق المحذوف عام، لأن الوجود والاستقرار والحصول كل معاني عامة. وجود ماذا؟ الوجود يتعلق به أي شيء موجود، والحصول يتعلق به أي شيء حاصل. حينئذ إذا كان المتعلق عاما هذا واجب الحد، واجب الحد. وأما إن كان المتعلق خاصا فهذا فيه تفصيل من حيث الحذف أو لا. لكن الذي يعنينا لو قال قائل زيد بك، قاس زيد بك على زيد في الدار، فكما أنه يجوز الجار مجرور زيد في الدار إذا زيد بك، قل لا لا يصح. لماذا؟ لأن بك لم يدل على المحذوف. زيد في الدار، في الدار منذ أن تسمع تفهم المراد، وهو الإخبار بالكينونة والحصول والاستقرار في الدار، لأنه كون عام هو الذي يفهم، يعني شيء متحد. وأما إذا كان خاصا زيد واثق بك، الثقة هذا شيء خاص لا بد أن يتلفظ بها، فحذفها لا لدليل لا يدل، وحذف ما يعلم جائز، أما ما لا يعلم فلا يدل. فلو قال زيد بك هذا لا يصح، زيد فيك لا ينفع. لماذا؟ لأن فيك وبك لا يدل على المتعلق العام، بل متعلقه خاص، وحذفه لا لقرينة ملفوظ بها لا يدل. حينئذ لا يصح هذا التفسير، أن نقول زيد بك، بك على أنه خبر متعلق، هذا لا يصح، لابد أن يصرح زيد واثق بك، زيد راغب فيك، حينئذ يجوز. وأما إذا حذفه وهو متعلق خاص، يعني حدث خاص، فلا يجوز إلا لقرينة، بمعنى أن يكون دليلا أو دليله موجود. طيب لو قال زيد مسافر غدا، قال المخاطب وعمر غدا، زيد مسافر غدا، زيد مبتدأ مسافر خبر، غدا متعلق به، ما الخبر هنا في زيد مسافر؟ مسافر، هذا لا اشكال فيه. الكلام فيه وعمر غدا، عمر مبتدأ وغدا متعلق بمحذوف خبر جاد، يجوز هذا. لماذا؟ لأن المتعلق المحذوف وإن كان خاصا إلا أنه معلوم من الجملة الثانية، فإذا دل دليل على المحذوف حينئذ جاز ولو كان خاصا، فيجوز ذكره ويجوز حذفه. يجوز أن نقول زيد مسافر اليوم وعمر مسافر غدا، ويجوز أن يقول زيد مسافر اليوم وعمر غدا، جاز ذكره وجاز حذفه. وأما ما كان كونا عاما فهذا يجوز حذفه، لا يجوز ذكره أبدا، فإذا ذكر حينئذ يكون شاذا. إذا الجار والمجرور والظرف شرطه أن يكون تاما، والمراد بالتمام ما يفهم معناه بدون متعلقه، يفهم معناه بدون متعلقه، نحو زيد في الدار، بخلاف الناقص فهو ما يفهم معناه، ما لا يفهم معناه بدون متعلقه، زيد بك فإنه لا يفهم معناه إلا بذكر المتعلق، إلا بذكر المتعلق، يعني المتعلق نحو زيد واثق بك، لا يجوز أن يحذف واثق وليس ثم دليل يدل عليه. قال والفعل مع فاعله، الفعل مع فاعله يعني الجملة الفعلية تقع خبرا عن المبتدأ، مثاله زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على، كذلك قام فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب، أبوه فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضم تعلم من أثمان، وهو مضاف لها ضمير متصل مبني على النصب محل جر بضم. الجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبرا، انتبه هنا خطأ يقتصد في بعضهم، ما معلمي النحو فضلا عن طالبي النحو. هنا قلنا قام لا محل له منه، ثم قلنا الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. إذا الفرق بين إعراب الجملة وبين إعراب الفعل الذي هو جزء في الجملة، فرق أو لا؟ تقول زيد مبتدأ، قام فعل ماضي لا محل له من إعراب. كيف لا محل له من إعراب ونحن نجعل الجملة خبرا؟ نحن لا نجعل الجزء جزء الجملة خبرا، نحن نجعل الجملة. ولذلك هنا نص قال والفعل مع فاعله، وليس الفعل وحده ولا الفاعل وحده، إنما الفعل مع فاعله. فالجملة مركبة هي التي وقعت خبرا على المبتدأ، وأما الفعل فهو جزء الجملة فيعرب بأنه لا محل له منه. فبالعكس زيد مبتدأ وقام فعل ماضي لا محل له منه مبني على الفتح، مبني على محل رفع، وأبوه فعل. الجملة من الفعل مع فاعله في محل رفع خبر المبتدأ. حينئذ الفعل وحده لا محل له، والجملة كلها لها محل وهو الرفع. واضح هذا؟ والمبتدأ مع خبره، يعني جملة الاسمية، وهذا التصريح من المصنف جيد له ملحق، فهو أن ينبه على أن الجزء الذي يكون أولا ليس هو خبر على المبتدأ، وإنما الجزء الأول والثاني معا. المبتدأ مع خبره زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، زيد مبتدأ أول مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره، أبوه مبتدأ ثاني مرفوع بالابتداء ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم. أبوه أبو مضاف الهاء ضمير مضاف المبني على رفع محل جر مضاف. قائم خبر المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني مع خبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذن هذا تفصيل من المصنف، قال والمبتدأ مع خبره مع خبره. قال نحو يشترط هنا في ذكره الشارع، يشترط في هذه الجملة التي تقع خبرا عن المبتدأ أن تشتمل على رابط، لابد من رابط يربط بين المبتدأ وبين الخبر، بين المبتدأ وبين الخبر. والأصل في الرابط أن يكون بالضمير، فالمثالان السابقين زيد قام أبوه، لأن الجملة هذه في الأصل، الجملة هذه في الأصل أجنبية أجنبية، ونحن قلنا المبتدأ والخبر محكوم عليه، محكوم إذا بينهما نسب، بينهما ترابط، بينهما ترابط، يعني محكوم به ومحكوم عليه، مسند ومسند إليه، إذا بينهما علاقة، وهو وصف المبتدأ بمضمون الخبر. هذا الذي نستفيد من الجملة الاسمية زيد قائم، ما الذي أثبتنا؟ قيام، إذا بينهما ترابط. لو قلت زيد ثم قلت قام أبوه، قام أبوه هذا منفصل، هذا الأصل، لا يمكن أن تجعلها خبرا محكوما به على المبتدأ إلا إذا جعلت بينهما رابط، وهو الضمير فيها، لأنه في معنى قولك في زيد قام أبو زيد، فأنك عدت المبتدأ، وإذا عدت المبتدأ حصل الترابط فلا إشكال. إذا أبوه قام أبوه، أبوه الضمير يعود إلى زيد، حينئذ نقول حصل الربط بين الجملتين. أين الجملتان؟ المبتدأ والخبر هذه جملة، وجملة قام أبوه هذه جملة. Thank you. كل الرابط العقل فيه أن يكون بين المبتدا والجملة مين ثانيا يكون الضمير زيد قام أبوه هو الضمير هنا مرجع إلى زيد هو عينه لكنه عيد إليه ضمير فأنه في قوة قولك زيد قام أبو زيد إذا أبو زيد مع ارتباطه بزيد بينهما مناسبة كذلك زيد أبوه قائد حصل الربط به قد يكون هذا الضمير في العصر انه ان يكون ملحوظا قد يكون مقدرا كما بقول السمن منواني بدرهم سمن مبتدا اول ومنواني تثنيه منع نوع من الوزن هذا مبتدا ثاني بدرهم هذا خبر في الثاني والجمله مبتدا الثاني خبره ثم هذا ربط اين الرابط قالوا محذوف سمن منواني منه يعني من التمر منوان منه يعني من التمر هذا يقدر ولا يعترض على قاعدة بهذا من الروابط أيضا اسم الإشارة يعني قد تقع الجملة الثانية اسمية وفيها اسم إشارة يعني يكون المبتدا مثلا اسم إشارة حينئذ اسم الإشارة مرجعه كمرجع الضمير مرجعه كمرجع بمعنى أن اسم الإشارة مبهم فلا يفسر إلا بمرجعه حينئذ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى ذلك خير لباس التقوى وضعه مضافعين هم تدعوا الحوض فذلك ذلك خير ذلك ذلك مشارة ابني على السكون في محل رفع مبتدا ثاني محل رفع مبتدا ثاني خير خبر مبتدا الثاني الجملة من المبتدا الثاني ذلك خبر به خير في محل رفع خبر مبتدا الأول أين الرابط؟ ليس عندنا ضمير الرابط هو اسم لماذا؟ لأنك لباس التقوى ذلك الذي هو لباس التقوى خير حينئذ من حيث المعنى أعيد المبتدأ أعيد المبتدأ كذلك من الروابط التكرار زيد ما زيد الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة القارعة مبتدأ أول ما اسم استفهام مبنيا على السكون في محل رفع مبتدا ثاني القارعه خبر مبتدا ثاني الجمله ما القارعه مبتدا الخبر في محل رفع المبتدا الاول القارعه ما الرابط بينهما قارعه قارعه بعيد زيد ما زيد الحاقه ما الحاقه على نفس الوقت رابعا وهو الرابط الاخير العموم زيد نعم الرجل زيد مبتدا ونعم الرجل نعم فعل ماضي والرجل فاعل رجل فاعل الجملة من الفعل والفاعل نعم الرجل في محل رفع خبر المبتدا مبتدا زيد أين الرابط الرجل نعم الرجل زيد فرد من أفراد الرجل فأل هنا للاستغراق أو للجنس حينئذ تعم وإذا عمت دخل فيها زيد الذي يخبر عنه بأنه نعم الرجل حينئذ نقول هذا يسمى المبتدأ. فشمل أو شملت الجملة المبتدأ من حيث المعنى. ولو نظرت في العاصم وجدت أن الضمير وكذلك اسم الإشارة والتكرار والعموم هو إعادة المبتدأ في الجملة بالمعنى، بمعنى أن المبتدأ يدخل في الجملة إما على جهة أن يذكر ما يرجع إليه وهو الضمير أو اسم الإشارة، أو يذكر بعينه وهو التكرار، أو معنى كلها تدل على أن ثم ترابط بين الجملة التي وقعت خبرا مع المبتدأ. هذه الروابط الأربعة، الضمير اسم الإشارة التكرار والعموم، إذا كانت الجملة أجنبية. أما إذا كانت هي المبتدأ في المعنى فلا نحتاج إلى رابط. كلمة التوحيد لا إله إلا، كلمة التوحيد لا إله إلا، كيف نعرف؟ كلمة التوحيد هذا مبتدأ، كلمة مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على آخره، وهو مضاف التوحيد مضاف إليه مجرور بالمضاف وضم الكسر ظاهر على آخره. لا إله إلا الله يخطئ البعض يقول لا نافية للجنس وإله اسمها إله، لا هذا خطأ. وإنما نقول لا إله إلا الله قصد لفظه، قصد لفظه، حينئذ صار أشبه ما يكون به بالعلم، على اعتبار أنه جملة نقول لا يحتاج إلى رابط. لماذا؟ كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. ما هي لا إله إلا الله؟ هي كلمة التوحيد. هل هي مثل زيد قام أبوه أو زيد أبوه قائم؟ الجواب لا. إذا كانت الجملة عين المبتدأ في المعنى أو هي نفسه في المعنى فلا تحتاج إلى رابط. قال هنا نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك. زيد في الدار هذا المثال به ماذا؟ الجار المجرور الخبر إذا وقع جار المجرور. وزيد عندك ضرب، وزيد قام أبوه جملة فعلية، فعل مع فعل. وزيد جاريته ذاهبة، زيد هذا مبتدأ أول، وجاريته مبتدأ ثاني، وذاهبة الخبر مبتدأ ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. والركب أسفل منك، الركب إعراب مبتدأ صف لا تدخل عليه في أسفل، وظر أسفل وقوف ثمي كافل أي أسفل متعلقا بمحدود خبر خبر المسلم. والركب كائن أسفل، وأسفل منصوب بماذا؟ بكائن أو استقر، إذا منصوب بالمقدم المحدود. ولذلك قال الركب أسفل، أسفل منصوب على الظرفية متعلق بمحدود خبر خبر المبتدأ. نشرح في النواة السؤال سؤال التفهيم او دخلت